هي الحقيقة أنك إذا رأيت مثلا حياة يعني بقرة ترضع ابنها ولدها، رأيت في هذا المنظر رحمة وشهدت أثر الرحمة، رأيت أما تحتضن طفلها رأيت كذلك أثر الرحمة، رأيت جبارا ينتقم منه تشهد أثر العزة والجبروت والقوة والقهر، رأيت إنسانا يموت قهر المحيي المميت هو سبحانه وتعالى القاهر فوق عباده، رأيت إنسانا يولد تتفكر والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، يبقى ما مش تقولش إيه تولد إمتى، تقول الله إيه أخرجه، وإحنا بنتم بحاجة معنا سيدنا يوسف خرج من السجن أخرج الله إيه وإذ أخرجني من السجن، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وتتفكر في أن هذا العبد هذا الطفل الصغير كان قبل 9 أشهر فقط ليس شيئا مذكورا، وهب نعمة الحياة بمستلزماتها كلها وملايين النعم في كل خلية من خلايا كلها، وأهبها كلها لم يهبها له أبوه ولا أمه، قولوا أي أب وأي أم أعطيت ابنك خلايا السمع ولا خلايا البصر ولا خلايا الدم ولا خلايا الهضم ولا خلايا الكبد ولا عملت فيه حاجة، فالعبد يشهد ذلك، يشهد خلق الله عز وجل للمخلوقين، وهكذا في كل تصرف يحدث عندما ينزع الملك من إنسان يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، والناس إنما ينشغلون بماذا يسقط حكم العسكر مثلا، هي دي قضية يعني يسقط حسن ما تفكره هم اللي نزلوا مكانه والله ممكن ما ينزلش هو يدخل الناس يقول لها السجن، بس ربنا هو الذي قدر سبحانه وتعالى أن ده ينتصر وده ينهزم وده يغلب وده يقهر وده يعز وده يذل بأمره سبحانه وتعالى، الناس عم تفكر في الايه في الهيصه الدنيويه، لكن الحقيقه ان عشان كده نقول تجلي اثار الاسماء والصفات وراء كل فعل يقع في الوجود تشهد فوقه اراده الله عز وجل وعزته وقهره وحكمته وحمده، وانه يستحق الحمد على ما قدر حتى الامور المكروهه له الحمد سبحانه وتعالى، ان في حكم بالغه لا يحيط العباد بها علما وتطلع عليها بعد حين، أنت ترى آلاما هي الآن يعني سببا للنعم، يعني أنت دلوقتي أقول يعني السجن ده سبب للإيه للعز في الزمان ده مش كده، سجن آه مبارك وإذا تتعزز به مش كده، واحد يقول لك ده أنا اتحبست، ولكن ها يعني أنا أقصد أنه فعلا ممكن يكون سببا للعز، المرض لما تنظر إلى عاقبته في النهاية تقول دي رحمة، ده الألم اللي حصل ده وراءه إيه حكمة، فتقوم تقول الحمد لله، والله العظيم المرض ده بيخلي البني آدم يدرك إن إزاي هو ضعيف، لو هو وعى ذلك إن هو لا يملك نفسه حتى بطنه لما تتنفخ بس كده، لو اتنفخت بطنه والألم اللي ما خليه ما يعرفش يستمتع بشيء من لذات الدنيا والله لا يملك شيئا، ويخليه يعرف يعني ايه عذاب الله سبحانه وتعالى لما يتألم كده، يوم يفتكر ان في انواع من هذا النوع من العذاب، ويقوم لما يزول عنه الألم يقول اللهم لك الحمد، صبعي ما بوجعنيش، بطني ما بتوجعنيش، رجلي ما بتوجعنيش، عيني ما بتوجعنيش، انت عندك كم حاجه ما بتوجعكش دلوقتي، فكر وهي لما وجعتك في حاجات دي وجعتك اكيد كل واحد جاله في يوم من الايام وجع، فكر في الاوجاع دي تقوم تفتكر ان ايه ان نعمه ربنا عليك ان انت الان لست تتالف، تقول دي نعمه من ربنا، ففي هناك حكم بالغه، فكل سلوك كلها سلوك انساني او فعل حتى من الافعال الاضطراريه للمخلوقين، دوران الشمس والقمر والارض والكواكب وتحركات المجرات وكل دي واحنا ولا حاسين بحاجه فيها، عمال الكوره دي لو تاهت في الفضاء دي يحصل ايه، ولكن ماشيه بانتظام بقالها ملايين السنين بانتظام دقيق جدا، ولو فلتت كده زي ما الكوكب اللي فلت ده

فحاجه زي كده ندور يعني رحمه بالاجيال الجايه يوفر لهم شيء من الطاقه، يوفر لما نلاقي ان مصباح الكهرباء على فكره يعني الكهرباء دي لما نحاول نقلل استعمالها في غير فائده بنيه بنيه ان احنا نوفر على المسلمين اموالهم ينتفعون بها تبقى صالحه ان شاء الله، ونيه عدم الاسراف خلاش بس عشان ايه عشان الثواب يعني صحيح فعلا. هو عمر رضي الله عنه ما قسمش الارض المغنومه ليه، كان بيدور على الاجيال القادمه، بيدور على ان هم يلاقوا حاجه لهم بعد ذلك في بيت المال تبقى اجره ثابته تدخل بيت المال عشان الاجيال القادمه اللي لسه ما اتولدتش تجد ما يكفيها وما ينفعها. سامح فهمي كان بيقول كده، طب انا اللي بقول كده دلوقتي. لكن هي فعلا الامر ده فعلا ان احنا نحتاج الى ان احنا ما نرميش لقمه العيش، ما يبقاش عندنا ان احنا ما امكننا ان نقتصر في الرسول قال اذا وقعت لقمه احدكم فليؤمت عنها الاذى ولياكلها ولا يدعها للشيطان، اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه فيه. عشان كل ده عشان ايه؟ عشان يبقى فيه دي اشياء من نعم ربنا سبحانه وتعالى لا نهملها. هل يجوز تسوية شعر اللحية بالمقص إذا كانت وفيرة وليكن ذلك فوق القبضة؟ حكم حلق الشارب بالموسى لا أراه سنة. السنة في الأخذ من الشارب، فأنت أنا كل شوية حد ينبه أنا أخذ منه ليس له توقيت إلا 40 ماشي كده؟ مش لازم ان هو ما تفتكروش ان هو اذا غطى الشفة يبقى حرام ماشي كده، طالما انه يؤخذ منه فهو ايه فقد فعل السنة ماشي. التوجيه الثاني ان الله اكبر بيقول الباء والراء مرققتين. التكبير بتاعي يعني هي أكبر لازم كده يعني التكلف الشديد في ذلك. أنا أرى أن هذا من أمراض الغلو عند من عقدوهم في علم التجويد، وأنا عايزهم يشوفوا المشايخ الكبار بيقروا إزاي علشان يبطلوا مثل هذه الأمور. لا الأذان المشايخ اللي هم واخدين الإجازات اللي علموا الناس دول كلهم إلا شيوخ يعني يحتاجون إلى أن يتوبوا إلى الله من التكلف علشان يعقدوا الناس في مثل هذه الأمور ويقفون قدام المراية يقعد يعجنهم. وفي ناس دخلت بقوم تخش مصحات بسبب الحكاية دي، في أخوات وإخوة يقعدوا يقفوا قدام المراية عشان يطلعوا الحروف بالطريقة المعقدة، تكلف شديد جدا. فانا بقولها الله اكبر، اقعد بقى انت لازم اقولها، ممكن اقولها الله اكبر، ممكن اقولها كده صح كده، انا جبتها وحققتها هذا التحقيق الشديد جدا. ده داخلين ما اعرفش اصلي يعني. ولا هتصلي انت كمان؟ نعم مطلوب ان هو تخرج الحروف من مخارجها. قولوا قولي هذا استغفر الله.